قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة إلا بعد الجمعة. وفي رواية بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه واللفظ لمسلم. قوله ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة هذا هو المتفق عليه. أما وقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو لفظ مسلم. فلو قال المصنف رحمه الله ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة لو جعل بعد متفق عليه ثم قال وفي لفظ لمسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الموافق للرواية. وفي هذا استدل به أيضا من قال إنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، قال لأن الغداء يكون في وقتهم يكون قبل الزوال، وهذا قد يكون دليلا مثلا لكن ليس فيه ذاك الظهور البين، لأن يحتمل أن يكون تأخر غداء يتأخر غداؤهم يوم الجمعة لأجل الصلاة. وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائم يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. متفق عليه ولو زاد رحمه الله واللفظ لمسلم لكان أحسن، لأن قوله كان يخطب قائما لفظ مسلم، وكأن المصنف رحمه الله اختار هذه اللفظة لذكر القيام في حال الخطبة، والبخاري لم يذكر فيها القيام. وشاهدوا من القرآن وتركوك قائما، وهذا اللفظ فيه من المصنف رحمه الله إشارة إلى أن الجمعة خطبة الجمعة تكون عن قيام. وفيه أن الصحابة أن جمعا من الصحابة رضي الله عنهم لما جاءت عير من الشام انفلتوا وخرجوا من المسجد، فاختلف هل كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وقيل إنه كان في أول الأمر يصلي أولا عليه الصلاة والسلام ثم يخطب، وانفتالهم من الصلاة كان من الجمعة كان بعد الفراغ من الصلاة قبل الخطبة، ثم بعد ذلك لما استقر الأمر على الخطبة والصلاة بعد ذلك التزموا فكانت الخطبة أولا ثم الصلاة. فالمقصود أنهم فضوا لأنه لم يكن نهي عن الانفضاض والأمر بالحضور، فأخذوا بالرخصة وممن انفض من الصحابة رضي الله عنه. وهذا قبل نزول قوله تعالى تجار لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم لما جاءت هذه الآية نزلت هذه الآية التزموا رضي الله عنهم وكانوا يستمعون إلى الخطبة وكانوا يصلون معه عليه الصلاة والسلام. قالوا زاد مسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر، وفي رواية له يعني مسلم أنا فيهم يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وعن بقية قال حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وفي رواية فقد أدرك الصلاة، رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، وهذا لفظه وإسناده جيد، لكن تكلم فيه أبو حاتم وقال هذا خطأ المتن والإسناد. وقال ابن أبي داود لم يروه عن يونس إلا بقية، وقد رواه النسائي أيضا من حديث سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فات وهو مرسل. وهذا الخبر قال المصنف إسناده جيد لأن بقية صرح بالتحديث، وجاء له شاهد عن أبي هريرة عند النسائي أن من أدرك صلاة من الجمعة فليضف إليها أخرى. المعروف الصحيحين من حديث أبي هريرة ومعنى من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، لم يأتي بتقييده بالجمعة. وجاء في هذا اللفظ أنه من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته كما ذكر المصنف رحمه الله. وهذا الخبر شاهده حديث أبي هريرة أيضا عند النسائي، فيقوى بمجموع الطريقين. ومعنى هي ثابت في الصحيحين، معناه ثابت من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، بلفظ فقد أدرك، وهذا يدل وهذا يشمل الجمعة وغير الجمعة، أن من أدرك ركعة فقد أدرك. وفي هذا دلالة لقول جماهير أهل العلم أن من أدرك أن الجمعة تدرك بركعة، وأن من أدرك ركعة منها فصلاته صحيحة، وإن فاتته الخطمة فإن تأخره لا يجوز عن الخطبة، ويجب الحضور للخطبة على الصحيح، ويكون آدم إذا كان من غير عذر لكن صلاته صحيحة، وعلى هذا يقضي ما فاته ركعة، يقضي ما فاته ركعة الركعة الثانية. أما إذا فاته ركعتان فإنه يصلي أربعا، لأن من فاتته الركعتان ورفع الإمام من الركعة الثانية من الجمعة فقد فاتته الصلاة، وهذا معنى ثبت عن جمع من الصحابة ومن حديث أنا عن أنس وعن ابن مسعود وعن غيرهم بأنه يصليها ظهرا أربعا. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة. رواه مسلم. كان يخطب، قال خطب يخطب خطبة في خطبة النساء، وخطب يخطب خطبة في خطبة الجمعة، فهما يتفقان في الماضي والمضارع، خطب يخطب في خطبتين جميعا، ويختلفان في المصدر في خطبة النساء بالكسر وخطبة الجمعة بالضم خطبة. وفيه في حديث سامر سمرة جابر سمرة رضي الله عنه أنه قال إنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم، فمن نبأك أن يخطب جالسا فقد كذب، فقد صليت معه أكثر من 1000 صلاة. والمراد بألفي صلاة يعني ليس الجمعة، يعني الصلوات المفروضات، وإلا لا يأتي هذا القدر في عهده عليه الصلاة والسلام هو 1000 جمعة، إنما أراد أنه حافظ وضابط لهديه ولسنته، وأنه ملازم لحضور الصلوات معه في الجمعة وغير الجمعة. وفيه أنه يخطب قائم، والصحيح وجوب القيام، ثم بعد ذلك يفصل بالجلسة بين الخطبتين جلسة خفيفة يشرع الجلوس بينهما حتى يميز الخطبة الثانية عن الخطبة الأولى، وإذا لم يستطع الجلوس أو شق عليه الجلوس فإنه يفصل بالسكوت، ثم بعد ذلك يقوم ويخطب الخطبة الثانية. والخطبتان واجبتان للجمعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، هكذا كان عليه الصلاة والسلام، كأنه منذر جيش إذا خطب الناس اشتد غضبه واحمرت عيناه وارتفع صوته عليه الصلاة والسلام، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة تهاتين، ويقرون بين إصبعي السبابة والوسطى ويقول أما بعد. وهذا مشهور قول أما بعد، فقد ثبت قول أما بعد في أخبار كثيرة تفوق نحو 30 حديث من الأخبار الصحيحة، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن نفسه، من ترك مالا فلأهله، من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. وفي لفظ له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إذن ذلك وقد على صوته. وفي لفظ يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله، رواه النسائي وزاد فيه بعد ضلاله كل ضلالة في النار. وهكذا كان يخطب عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات العظيمة، وكان دائما في خطبه يحمد الله ويثني عليه. والصحيح أن حمد الله والثناء عليه يشمل جميع الخطب التي يخطب بها بين يدي الأمر والشأن، سواء كان في الخطبة خطبة جمعة أو خطبة العيدين أو الاستسقاء، كذلك الحاجات الخاصة من نكاح وغيره، فالسنة أن تحمد الله وأن تثني عليه، ثم بعد ذلك تشرع فيما تريد. ومن حمد الله وأثنى عليه ثم بعد ذلك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام كان جديرا أو حريا بأن يتيسر ما أراده من حاجته، وهكذا أيضا إذا أراد المسلم الدعاء سؤال الله عز وجل فإنه يحمد الله ويثني عليه سبحانه وتعالى مقدم بين يدي سؤاله وطلبه. إذا أراد طرق الباب فإن هذا من أعظم الوسائل التي يدخل بها في حينما تريد الدعاء، وسائل عظيمة. وهكذا كان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام، ثم عليك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الدعاء، ثم بعد ذلك التأمين. أربع مراتب من أداب الدعاء: الثناء على الله، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الدعاء، ثم التأمين. فيختم تختم بآمين وتبدأ بالثناء. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ضالة بن عبيد أن رجلا دعا النبي عليه الصلاة والسلام فلم يحمد الله ولم يثني عليه، فقال: عجل هذا. ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي عليه، ثم ليسأل حاجته. ثبت معناه من حديث مسعود عند الترمذي. وفي حديث أبي زهير النميري عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل يسأل، فقال عليه الصلاة والسلام: أوجب إن ختم. فقال رجل: بما يختم يا رسول الله؟ قال: بآمين. فجاء ذلك الرجل إلى ذلك الداعي فقال: اختم بآمين وأبشر، لأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوجب إن ختم، يعني ختم بآمين. وعن أبي والرواية الثانية في عند النسائي: كل ضلالة في النار، ذكرها النسائي رحمه الله وإسنادها جيد، وقد نص على هذا غير واحد من أهل العلم في جودة في سندها. وعن أبي وائل رضي الله عنه ورحمه قال: خطبنا عمار رضي الله عنه، عمار بن ياسر، فأوجز وأبلغ، يعني كلمات قليلة لكنها معاني كثيرة وعظيمة. فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، وهي كنية عمار رضي الله عنه، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر خطبة، وإن من البيان سحرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطير الصلاة ويقصر خطبة، ولا يأنه أن يمشي بين الأرملة والمسكين فيقضي له حاجة. رواه النسائي وابن حبان. وحديث عمار رضي الله عنه أنه يشرع إطالة الصلاة وتقصير خطبة، ولهذا لما خطبهم رضي الله عنه قال أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة علامة ودلالة على من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحر. هذا إشارة إلى أن البيان إذا كان في بيان الشرع وبيان الأحكام والوعظ فإنه يشرع أن يكون بيانا حسنا موجزا، لأنه يكون بالمعاني الكثيرة والكلمات القليلة. ولهذا قال: فإن من فقه. والفقيه حينما يخطب الخطبة في الجمعة وفي غيرها تكون الكلمات قليلة وتكون المعاني كثيرة، لأنه يتخير من الألفاظ أجمعها وأشملها. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام كان يختار الكلمات الجوامع في خطبه وفي أدعيته، ولهذا قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. قال أهل العلم: هي الكلمات القليلة التي تجمع المعاني العظيمة. وثبت أيضا في حديث عبد الله بن أوفى وإسناده حسن أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الذكر ويطيل الصلاة ويكثر الذكر ويقصر الخطبة عليه الصلاة والسلام، ولا ينفع أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي الحاجة. وثبت أيضا هذا الخبر عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان ربما مشى مع الجارية الصغيرة ويقضي لها الحاجة. وثبت في الخبر عند البخاري معلقا وعند مسلم أيضا أنه ربما جاءت الجارية من جوار المدينة فأمسكت بيده ثم مشى معها عليه الصلاة والسلام، وربما قال ربما مشى معها وقال وسألها أي حاجة يريد أن يقضيها فيقضيها عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان هديه في خطبه كما ذكر المصنف الأخبار أنه كان يقصر، كانت خطبه قصيرة وكان يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: لقد كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. هذا دلالة على مشروعية قراءة القرآن في الخطبة، وهي دلالة على مشروعية الوعظ ما اشتملت عليه هذه السورة، وفيه أيضا أنه عليه الصلاة ربما كرر الموعظة لأنها ذكرت أنه كان يكررها، وكان قراءته لها عليه الصلاة والسلام أنه يقرأها ويبين ويشرح ويفسر، لأنه كان يبين القرآن ويفسره، فقد يكون يقرأها بكاملها أو يقرأ شيئا منها ويوضح ويبين ما فيها من المعاني العظيمة، وكان يعتني بأمر الموعظة عليه الصلاة والسلام، دلالة على تكرار الموعظة، لأن القلوب ربما صدئت وربما تغيرت وربما سمعت ولم تستعد، فمع تكرار الموعظة ربما وافر قلبا مفتوحا في بعض الأحيان، فكان تدخل الموعظة إلى قلبه فتنفعه في دنياه وفي آخرته. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، رواه متفق عليه. وفي هذا وجوب الإنصات عند حينما تسمع خطبة الجمعة، يجب الإنصات عن جميع الكلام، وإذا قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت، إذا كان الإنصات مطلوبا حتى عن إنكار المنكر، لأن الكلام يوم الجمعة من المنكر لأنه يؤمر بالإنصات والاستماع جميعا، فإذا نهي عن الكلام بأن ينبه غيره فكونه ينهى أن يبتدئ الكلام من باب أولى، فالذي نهي عن الإنكار على غيره يدل على أن من وقع منه الكلام من باب أولى يجب عليه الانتهاء عن جميع أنواع الكلام، بل تستمع تنصت وتستمع. وقول فقد لغوت تلف بما معنى قول يعني قلت لغى والكلام الباطل، والأظهر أن لغوت حينما حصل له أي كانت جمعته ظهرا، وهذا ثبت المعنى عند أبي داود كانت جمعته ظهرا، يعني أنه يفوت فضل الجمعة وثواب الجمعة، ويكون ثوابه ثواب من صلى ثواب ثواب الظهر، مع أنه حينما تكلم هذا الكلام عامدا عالما يكون آثما مع ذوات الثواب، وكانت جمعة ظهرا كما جاء في الخبر. وعنه رضي الله عنه قال قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. وفي لفظ الله: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. وبهذا جرى إلى أنه يشرع الغسل يوم الجمعة، وكذلك الوضوء والغسل أفضل. وفيه أن من مشى إلى الجمعة وحضر الخطبة واستمع وأنصت، يشرع الاستماع والإنصات، يعني أنه قد بعض الناس ينصت لكنه لا يستمع غافل، فيشرع الإنصات والاستماع يعني الانتباه لما يقال، لهذا فقط استمعوا له وأنصتوا، يستمع له وينصت، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإن يستمع له من أباب الأدب معه وينصت حتى يتفقه ويتعظ بما يتلى عليه. وفيه أيضا أنه يكون له الأجر وكفارة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وكفرت هذا اليوم بعشرة أيام، وجاء باللفظ الآخر إلى الجمعة وفي هذا اللفظ عند مسلم وزيادة ثلاثة أيام. وفيه أنه قال: من توضأ يوم الجمعة، باللفظ الآن من اغتسل، وجاءت الأخبار بمشروعية في غسل يوم الجمعة، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر: من أتى الجمعة فليغتسل، وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعثمان لما جاء ومتأخر قال: ما هو إلا أن توضأ، قال: والوضوء أيضا، يعني تتوضأ الوضوء، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، وجاء بمعنى أخبار أخرى لكن جمهور العلماء على أنه مستحب في هذا الخبر، وأصح الأدلة التي تدل على الاستحباب هذا الخبر من قوله من توضأ، وهذا خبر عند مسلم يفهم منه أنه صارف للأخبار الدالة على وجود الغسل. وكذلك الحديث الآخر حديث سمرة من توضأ بيوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، وقد جاء له شاهد عن أنس عند ابن ماجه فيتقوى مجموع الطريقين، وهذا يدل على أن غسل الجمعة متأكد ومبين وليس بواجب، وقوله واجب يكون متأكدا لبيان الأخبار الأخرى في القاعدة في الجمع بين الأخبار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصف ليست له جمعة، رواه أحمد من رواية مجالد وليس بالقوي. وهذا خبر رواية مجالد ابن سعيد بن عمير الهمداني وهو فيه لين وضعف، ولكن المعنى الذي جاء في هذا الخبر وهو قوله كان في قوله ليست له جمعة ليست له جمعة ثبت معناه أيضا من خبر آخر ليشير إليه وأنه كانت جمعته ظهرا في إشارة أنه ليس له جمعة، وشاهده أن جمعته تكون ظهرا وفي إشارة إلى عدم فقهه وفهمه لأنه تكلف الحضور وجاء اليوم الجمعة وحضر، ومع ذلك السكوت والانتباه يسير وفي فضل عظيم، ومع ذلك حضر بلغو وعدم إنصات، فكان دلالة على عدم فهمه وفقهه، شار إلى أنه حتى ولو علم الأخبار وفهم الأخبار فإنه لم يفقهها، فالحمار يحمل أسفارا ولا يعلم ولا يفقه ولا يعي ما فيها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، متفق عليه. وفيه مشروعية صلاة ركعتين إذا دخل إذا دخلت المسجد في يوم الجمعة وفي غير الجمعة، وإذا كان يسرع أن تصلي ركعتين إذا دخلت المسجد يوم الجمعة ففي غير يوم الجمعة من باب أولى. إذا قال صليت ركعتين قال صلي ركعتين، لفظ آخر فتجوز فيهما. وهذا هو الصواب، أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين هذا هو الصواب، يتبادل إلى صلاة ركعتين. وإذا دخل والمؤذن يؤذن فالصواب والأحسن أن ينتظر ويستمع الأذان، هذا هو الصواب، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين. فلا تبادر إلى الصلاة وتفوت سماع الأذان، لا تسمع الأذان لأن سماع الأذان متأكد، بل قال إجابة المؤذن متأكدة، بل قال جمع عندي وجوب إجابة المؤذن، فيشرع إجابة المؤذن ثم بعد ذلك لا تفوت عليك الخطبة، فأنت تصلي وأنت منصت، والصلاة في حال الخطبة لا بأس كما أمر عليه الصلاة والسلام ذلك الداخل أن يصلي ركعتين. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وأن أتى على الإنسان حيون من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث راشد؟ قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضا في الصلاتين. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، وهذا ثبت أيضا صحيح مسلم حديث ابن عباس وابي هريره انه كان يقرا يوم الجمعه سوره الجمعه والمنافقين. وفي حديث النعمان المجيد سبح والغاشيه وربما قراه بما في يوم العيد. في هذا دلاله على مشروعيه قراءه هذه السور، دلاله على انه عليه الصلاه والسلام كان يطيل يوم الجمعه مع ما علم من تانيه وترتيبه وترسله في قراءته وتقطيعه لقراءته، معنى انه يقطع القران ايه ايه، كما في حديث أم سلمة أنه قالت إنه وصفت قراءته ونعتت قراءته مفسرة حرفا حرفا، وكان يفصل الآية من الآية عليه الصلاة والسلام. وعن إياس بن أبي رملة الشامي، وهذا مجهول، قال شهدت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ويسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد، صلى العيد ثم رقص في الجمعة. فقال من شاء أن يصلي فليصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم. وهذا الخبر من طريق ياس بن أبي رمح ومجهول، لكن شاهده حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد جيد أنه اتفق يوم جمعة ويوم عيد، قال اتفق في يومكم عيدان وإنا مجمعون، يعني مجمعون أنهم فمن شاء فليصلي الجمعة بعيد وإنا مجمعون. من شهد إحدى واحدا من العيدين لا يلزمه أن يشهد الآخر. ففيه دلالة على أنه إذا اجتمع العيد والجمعة فإنه يشرع إلى أن يصلي العيدين جميعا، يصلي الجمعة وأن يصلي العيد، وإن اكتفى بأحدهما فلا بأس، كما رخص عليه الصلاة والسلام بمن صلى العيد في أول النهار عن الجمعة لا يصليها، لا يصلي الجمعة، لكن يجب إقامة الجمعة في المساجد، يجب إقامة الجمعة في المساجد، وفي ذلك اليوم لا تصلى الظهر في المساجد، لأن الجمعة هي التي تصلى، ولا يشرع إقامة الجمعة إقامة صلاة الظهر في المساجد لمن أراد أن يصلي الظهر. فصلاة الظهر تصلى، من لم يصلي الجمعة ولم يحضر الجمعة فإنه يجب أن يصلي صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر واجبة بيقين، والقاعدة أن من فاتته صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا، فإذا كان معذورا ورخص له بترك الجمعة لأنه صلى العيد فعليه يصلي البدل ويعود إلى العصر وهو يوم الجمعة، وإن كانت الجمعة صلاة مستقلة على الصحيح فتصلى الجمعة، لا تصلى الظهر، لكن لا تصلى في المساجد ولا يؤذن لها، لأن الجمعة هي فرض ذلك اليوم، وصلاة الظهر في المساجد مما يبدأ بالاختلاف والنزاع، قوم يصلون الجمعة وقوم يصلون الظهر، مثل هذا لا يشرع بل لا يجوز. الواجب هو إقامة الجمعة للأئمة كما كان عليه الصلاة والسلام يقيم الجمعة. وفي حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى العيد بكرة ولم يصلي حتى حضرت العصر، فبلغ ابن عباس فقال أصاب السنة. وهذا استدل به بعضهم على أن الجمعة تسقط مطلقا عن الجميع وأنها لا تصلى، قال لأنه صلىها ركعتين بكرة يعني في أول النهار. وهذا فيما يظهر الله أعلم أن ابن الزبير كأنه اكتفى بالجمعة لكن صلىها في أول النهار وبادر بها، وصلى الجمعة وبادر بها قبل حرارة الشمس واكتفى بالجمعة عن العيد، لكن صلاته كانت صلاة جمعة ولم تكن صلاة عيد. ولهذا قال ابن عباس من جهة أن من صلى الجمعة فإنه يغنيه عن صلاة العيد. وهكذا مثلا من لم يحضر صلاة العيد يجب عليه أن يشهد الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم. وهذا مشروع أربع ركعات بعد الجمعة وهي راتبتها. وفي الخبر الآخر عن ابن عمر الصحيحين أنه قال وبعد الجمعة ركعتين في بيته. جنح بعض العلم أنه إلى أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، واختيار تقي الدين. وقيل إنه يصلي أربع مطلقا لهذا الخبر، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي أربعا، وهذا أظهر، وأنه يصلي أربعا، فنقل ابن عمر ركعتين، ونقل عبد هريرة في هذا الخبر أنه يصلي أربعا سواء صلى في بيته أو صلى في المسجد وهي راتبتها. وعن عمر بن عطاء بن أبي الكوار أن نافع بن جبير سأله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية الصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعود لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. وهذا الخبر معناه واضح أنه لا توصل صلاة بصلاة، لا توصل صلاة بسنة. إذا صلى فرض الظهر أو غيرها من الفروض أو الجمعة فيشرع أن يفصل، يشرع الفصل بالذكر أو الدعاء أو بالذكر أو بالكلام أو بشيء من الحديث حتى تميز الفصل السنة من الفرض. وهذا يرجع من حديث عند أبي داود من الترمذي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فرغ النبي عليه السلام من الصلوات قام رجل غتل من مكانه مباشرة فأراد أن يصلي فأخذ عمر رضي الله عنه بمنكبه ثم قال اجلس إنما هلك أهل الكتاب لأنه لم يكن بين صلاتهم بين صلاتهم فصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصاب الله بك يا ابن الخطاب فأقره على فدل على أنه يجب الفصل بين الفرض والسنة. وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء يعني فيها سيور من حرير عند باب المسجد فقال يا رسول الله يعني فيها خطوط كالسيور سيراء خطوط كالسيور فقال يا رسول لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطال ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أقصكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب أقله بمكة مشركا متفق عليه واللفظ للبخاري. في دلالة على تحريم لبس الحرير وكذلك الثياب التي يكون فيها سيور من الحرير. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ولما جاءت حلة عطاردة أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام عمر فقال كسوتنيها وقلت أهدى له هذه. فقال كسوتني وقد قلت في حلة عطاردة ما قلت. قال إني لم أعطيها لتلبسها إنما لتكسوها ولضاق لتبتاعها وتصيب بها مالا. فكساها عمر فأخله لمشرك بمكة بدلال على لا بأس بهدية ما يحرم على الرجل أن يهدي له أن يهدى له ذهب أو يهدى له حرير. ولا يلزم من إهداه أن يجوز له أن يستمتع به أن ينتفع به على وجه محرم من لبس لا. فيستمتع إما بأن يهديه بمن يجوز له ذلك من امرأة وكذلك أيضا الحرير. وكذلك عمر كسأها أعطاها أخا له المشرك بمكة. والكافر مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح فليس في دلالة على جواز لبس الكافر من ذهب والحرير. هو حرام على الكافر على الذكر من المكلفين على على على على الكافر من الذكور يحرم عليه لبس الذهب والحرير لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. لكن هو كما لو أتيت لمسلم فتعطيه إياها لأجل أن ينتفع بها أو أن يهديها كما أعطاها النبي عليه السلام لعمر. قال إني لم أعطك إياها لتلبسها إن أني تبتاعها أو تصيب بها. فكساها أخا له مسلم مكة رضي الله عنه. هو في مشروعية لباس الثياب الحسنة والجيدة والنظيفة. ولهذا ثبت في حديث الله بن سلام وجمعناه في خبر آخر أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال ما أنا أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته يعني الثوب الذي يتخذه في العمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة تكون الأول فالأول. فإذا جلس الإمام طوى الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكمش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. وهذا الخبر رواه مسلم. ولو قال مصنف رحمه الله متفق عليه واللفظ لمسلم كان أحسن لأن هذا الخبر متفق عليه. وفيه فضل التبكير إلى الجمعة. وفيه أن الملائكة يجلسون على أن ملائكة خاصين يجلسون على أبواب المسجد. وهؤلاء الملائكة يمر والله أعلم أنهم ملائكة ليوم الجمعة غير الملائكة الحفظة لأن الحفظة لا يفارقون الإنسان. وقد يقال إنه أن حفظة كل إنسان يكون عند باب المسجد ويمكن من إدراك عمل الإنسان. لكن الأظهر والله أعلم أنهم حفظة غير ملائكة خاصين لأن الملائكة كثير لأن الملائكة كثيرون ولهم أعمال كثيرة. منهم هؤلاء الملائكة الذين يكتبون من يأتي إلى الجمعة يكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين وهكذا. فإذا دخل الإمام فهو الصحب يستمعون الذكر دلالة على مسارعتهم إلى الخير وسماع الخير ومجالس ومجالس الذكر وأنهم يحبون أهل الخير. وربما اجتمعوا وامتلأ به مجلس ولا يشعر بهم في مجالس الذكر يزاحمون أهل الخير في مجالسهم على وجه لا يشعر بهم. وفيه أيضا أن الإمام الأولى وأن يشرع في حقه أنه يتأخر وأنه لا بأس أن يأتي متأخرا كما قال إذا جاء الإمام طوى الصحف يستمعون الذكر. وإذا دخل الإمام كما كان عليه الصلاة والسلام يأتي حين حين وقت الصلاة ثم يخطب ويصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. وفيه أن من جاء في الساعة الأولى فهو كالذي يهدي بدنه، والساعة الثانية كالبقر، والثالثة كالكبش، والرابعة كالدجاج، والخامسة كالبيضاء. روى أبو عند النسائي بإسناد صحيح ذكر البطة بعد الكبش بين الكبش والدجاجة، وعنده بإسناد صحيح ذكر العصفور بين الدجاجة والبيضة. فاختلف هل هي 7 ساعات أو 6 ساعات أو 5 ساعات، والمراد التبكير. واختلف في ابتدائه هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس أو من زوالها. والأظهر والله أعلم أنه من طلوع الشمس، لأن من طلوع الفجر صلاة الفجر، ولا يشرع التبكير ليها من صلاة الفجر لأنه يفضي إلى التعب والنوم والنعاس وانتقاض الحدث، إنما يكون من طلوع الشمس. ويجعل النهار من طلوع الشمس إلى غروب الشمس 13 ساعة، ويقسم هذا الوقت على 13 ساعة، سواء كان الوقت خمسة، سواء كان اليوم طويل أم قصير، يجعل 13 ساعة ولو كان 15 ساعة. ثبت عند أبي داود النسائي الحجابي يوم الجمعة 13 ساعة، غير الساعات الآفاقية المعروفة هو 13 ساعة سواء طال النهار أو قصر. فقد تكون الساعة مثلا في يوم الجمعة تعادل الساعة والربع، وقد تقل عنها وقد تكون معادلة لها إذا كان يوم الجمعة مثلا عند اعتدال النهار والليل واستواء النهار والليل، قد تكون كالساعة المعروفة الآن. فلهذا يقسم الوقت من طلوع الفجر كما جنح إليه جمع من أهل العلم إلى وقت خروج الإمام في هذه الساعات، ويكون لكل صاحب ساعة في دخوله نصيبه. ثم الساعة قد يأتي الشخص في أولها، وقد يأتي في وسطها، وقد يأتي في آخرها، والجميع له بدلة إذا جاء في الساعة الأولى، وقد يأتي في أول الساعة الثانية أو في وسطها أو في آخرها فيكون له بقرة، وهكذا في الساعة الثالثة. لكن يختلف بدلة من جاء في أول الساعة من أول طلوع الشمس عمن جاء بعد ذلك مثلا عمن جاء في آخر الساعة، لأن كاختلافها من جهة التقرب، فمن تقرب ببدنة عظيمة سمينة غير من تقرب بما هو دون ذلك. مثل أجور الجمعة، مثل أجور الجماعة، فالجماعة أجرها 27 درجة كما في اللفظ، وفي اللفظ الآخر 25، ولكن تختلف الجماعات، فالجماعة الكثيرة والجماعة التي تؤدى على وجه المشروع درجاتها أعظم من الدرجات التي تؤدى في جماعة أقل، وإن كان درجات واحدة، لكن جنس الدرجات واحد، لكن مختلف من جهة عظم الدرجة وقلتها، فتكون أعظم درجات هذه الجماعة من تلك الجماعة. وهكذا بدنة هذا الذي جاء في السالون أعظم من بدنة مثلا من تأخر، وهكذا. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقه عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وزاد مسلم يزهدها، وفي رواية له وهي ساعة خفيفة. هذه الساعة ساعة عظيمة، واختلف العلماء فيها اختلاف كثير. أورد الحافظ رحمه الله 43 قولا فيها، لكنها قالبها أقوال شاذة وأقوال باطلة، وكثير منها أقوال باطلة، وأصحها قولان كما سيأتي في الخبر الذي بعد هذا، وهي كما قال ساعة خفيفة، وأشار بيده يقللها عليه الصلاة والسلام. وجاء في خبر آخر أنه أنسي هذه الساعة، كما جاء أنه أنسي ليلة القدر عليه الصلاة والسلام لما خرج وجد رجلين يتلاحيان، فيشرع تحريها في الوقت الذي جاء ذكرها فيه كما في الخبر عن أبي بردة. قالوا عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول هي ما بين يجلس الإمام إلى شق الصلاة. رواه مسلم. قال الدارقطني لم يسنده غير مكرمة عن أبيه عن أبي بردة، ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه، والصواب أنه من قول أبي بردة. وهذا الخبر اختلف فيه، والمصنف رحمه الله ذكر أن الصواب أنه من قول أبي بردة وهي في ساعة واحدة. جاء في حديث عند مسلم ما بين يجلس الإمام إلى أن تقف الصلاة. ومرت مخرم بن بكير عن أبيه مخرم بن بكير عن أبيه، وقيل إنه لم يسمع منه وصور بعضهم أنه موقوف وبعضهم جعله موصولا وقال إن مسلم رجح وصله، فعلى هذا تكون الجمعة في هذا الوقت ساعة الجمعة. وجاء في أخبار أخرى أكثر من هذا الخبر عبد الله من حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه ومن حديث جابر عند أبي داود والنسائي، وفيه أنه قال يوم الجمعة 11 ساعة فالتمسوا ساعة الإجابة في آخر ساعة منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء عند رواية أبي سلمة عند الرحمن بإسناد صحيح عنه أنه قال اجتمع أو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتفرقوا عن ساعة عن الجمعة، وقال واتفقوا على أنها من آخر ساعة من يوم الجمعة. فهذا الجمع من الصحابة يوافق ما جاء عن عبد الله بن سلام وعن جابر عبد الله أنها من آخر يوم الجمعة. واختار جمع العلم أنها تتحرى في هذين الوقت، وهذا أولى تحريها في هذين الوقت منذ خروج الإمام إلى أن تقف الصلاة، لا يتحرى في هذا الوقت، ولأن الصلاة وقت فيها موضع الدعاء في السجود وفي الركوع وفي التشهد، فتتحرى ساعة الإجابة في هذا الوقت، وكذلك تتحرى في آخر يوم الجمعة، خاصة على قول من قال إنها متنقلة في ساعات يوم الجمعة، إنها متنقلة في ساعات يوم الجمعة، هذا قول ومتمشي معه. وإن كان أظهر أنها في أحد هذين الوقتين، والقول بأنها في آخر يوم الجمعة قوله قوته، لكن تحريها في هذين الوقتين هو أظهر من آخر ساعة يوم الجمعة ومن خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. العيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيدان المسلمين، وقد جاء ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كما عند أبي داود بإسناد صحيح وجد أنهم يحتفلون لهم وجد أن لهم عيدين يوم النيروز والمهرجان، فقال إن الله قد أبدلكم بهما عيدان يوم الأضحى والفطر بعيدي الإسلام، هنالك عيد آخر وهو عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة. وصلاة العيدين اختلف جمع من العلم، وذهب كثير منهم بعض العلم إلى وجوبها للأمر بإخراج الحيض وذوات الصدور إلى صلاة العيدين. قالوا عن يزيد بن خمير الرحبي بسكون الباء نسبه إلى الرحبة محله في العراق بخلاف الرحبي الرحب فتحات فإنها النسبة إلى بطن من حمير، وهذا هو الرحبي يزيد بن خمير الرحبي. قال خرج عبد الله بن بسر الصحابي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر فوضح فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، رواه أبو داود وابن ماجه وعند البيهقي إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد روى له مسلم يعني يزيد بن خمير واتقه شعب وابن معين وغيرهما، وقال أحمد حديثه حسن. في مشروعية التبكير يوم العيد وعدم التأخر، وأن يسرع المبادرة إلى العيد بعد ارتفاع الشمس، لذا قال عبد الله بن بشر لما تأخر يوم قال أنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد صلينا وفرغنا من صلاة وذلك حين التشبيح يعني حين جواز صلاة النافلة بعد ارتفاع الشمس. وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، رواه أحمد وأبو داود وهذا له وابن ماجه والنسائي وصحه الخطابي. وقال ابن المنذر هو حديث ثابت يجب العمل به، وصحه البيهقي وابن حزم وصحح البيهقي وابن حزم إسناده، ولا وجه لتوقف من القطان فيه لأن إسناده صحيح كما ذكر المصنف رحمه الله، وبه دلالة على أنه إذا لم يرى الهلال ليلة العيد ثم بعد ذلك جاء ركب وشهدوا أنهم رأوا الهلال فإنهم يفطرون، فإن كان في وقت يمكنهم أن يخرجوا وأن يصلوا العيد صلوا العيد، وإن كان لا يمكن إذا جاءوا في آخر النهار أو في وقت لا يتمكنون فيه من الصلاة فإنهم يفطرون في ذلك اليوم لأنه يوم عيد، لأنه يوم فطر، ثم بعد ذلك يصلون العيد من الغد. ولهذا أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يصلوا من غد، دلالة على أن صلاة العيد لا تفوت بفوات يوم العيد إذا لم يأتي خبر إلا متأخر عن الهلال، وأن لا بأس من أن تصلى في اليوم الثاني، وهذا شان العيد، وهذا في عيد الفطر وفي قضائه، وأنه لا بأس من قضائه، وهل هو قضاء أو أداء؟ ممكن يقال إنه قضاء من جهة أنه لم يصل، ممكن يقال إنه أداء من جهة أنه لم يبلغهم الخبر إلا في وقت لا يتمكنون فيه من الصلاة إلا من الغد. وصلاة العيد، وبعض العلم قال إن إذا فات لا تقرأ، إن إذا فاتت لا تقرأ، والأظهر أنهم إذا كانوا جميعا كلهم لم يتمكنوا أنه يقرأ كما في هذا الخبر، وهو الصواب. أما إذا فاتت جمعا جاءوا وهم متأخرين فإنه لا يصلون صلاة العيد، يقيمون صلاة العيد جمع، صلاة العيد جمع واحدة، مثل ما أنه ما صلى الجمعة مرة ثانية، لكن لا بأس أن يصلي ركعتين على الصحيح. ولهذا ثبت في الخبر عن حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الجمعة إذا صلى العيد ورجع إلى بيته صلى ركعتين. وبعض العلماء السابقين قال لا بأس من إقامة صلاة العيد الجماعة الذين تفوتهم أن يصلوها وأن يقضوها، وقيل إنه كما سبق إنه يصلي كل نفسه ركعتين أو أن يصلي أربعا مكان ما فاته من صلاة العيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. وهذا الخبر الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس ولد محمد بن مكدر عن عائشة، وراه أبو داود برواية محمد بن مكدر عن عائشة أيضا، وجاء من طريق آخر عن أبي هريرة قال الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس. وهذا فيه شاهد لقول من قال إن الفطر إن الصوم يكون مع الجماعة والفطر يكون مع الجماعة. اختلف العلماء في المسألة على أقوال، والأظهر ما دل عليه هذا الخبر، وأن من رأى الهلال وحده أو إذا رأى الهلال جماعة فلم يشهدوا به أو شهدوا به فلم تقبل شهادته، أو أنهم رأوه وكانوا بين الناس فلم يتقدموا بالشهادة مثلا، فإنهم لا يصومون وكذلك إذا رأى الهلال سوال وحده فلم يشهد به أو شهد به فلم تقبل شهادته فإنه يلزمه الصوم. المقصود أنه يلزمه ما يلزم الجماعة فطرا وصوما، فطرا وصوما، فلا يصوم في أول الشهر ولا يفطر في آخر، ولو رأى هلال شوال في آخر الشهر فإنه لا يفطر بحكم أنه رأى الهلال، بل يلزمه الصوم. ولهذا لو قدم رجل إلى بلد وقد صام 30 يوما فإنه يأخذ حكم البلد الذي ورد إليه ويصوم معه. فالمقصود أن قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. وشاهده مما يدل على أن العبرة بصيام الجماعة أن يوم عرفة هو اليوم الذي يعاده للناس، ولو أن رجلا رأى هلال عرفة مثلا وإن عرف وكانت رؤيته متقدمة على ما ثبت على ما نراه وراه حقيقة لكن لم تثبت شهادته مثلا أو لم يتقدم بها ولم يكن يوم عرفة عند الناس إلا بعد ذلك، فإنه لا يجوز أن يقف بعرفة وحده قبل يوم قبل الناس، أو أن يتأخر مثلا بزعم أن رؤيته المتأخرة، بل يقف مع الناس. والعبرة بما ظهر واشتهر، لأن الهلال ليس الهلال موجود في السماء، الهلال هو الاستهلال وهو رفع الصوت، فإذا اشتهر عند الناس وعرف أنه مجرد هو العيد كان هو العيد، فهو من الاستهلال وهو رفع الصوت فلهذا يكون مع الناس في أول الشهر وفي آخره. وعن مرجى بن رجاء حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال حدثني هو عن مهبور وعن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجى حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا، رواه البخاري تعليقا، وقد أسند الإسماعيلي الرواية المعلقة. واللفظ الأول قال أنه كان لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، رواه البخاري ومصنف معاذ رحمه الله كما في النسخة هذه هنا. وفي رواية ثانية أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل وهي معلقة وكان يأكلهن وترا. وعند أحمد وقد وصلها أحمد أيضا هذه رواية مع الإسماعيلي، وعنده يأكلهن أفرادا، يعني أنه يغدو يوم الفطر ويأكل ثمرات إما واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع يأكلهن أفرادا. وعن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والترمذي وهذا لفظه. وقال حديث غريب، وقال محمد لا أعرف لثواب غير هذا الحديث. وقد وثق ثواب بن عتبة ابن معين في رواية عباس وغيره، وانكر أبو حاتم وأبو زرعة ذلك، وقال ابن عدي وثواب يعرف في هذا الحديث وحديث آخر، وهذا الحديث قد رواه غيره وقد رواه غيره عن بريدة من عقبة بن عبد الله الأصم، ولا يلحقه بهذين ضعف. وهذا الخبر يتواب من عتبة تابعه عقبة بن عبد الله الأصم بالإذاعي كما ذكر المصنف عند أحمد، فعلى هذا يكون من طريقين جيد، خاصة ثواب بن عتبة وثقه ابن معين كما في رواية عباس عنه، فيستقيم الخبر ويقوى وفي دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ولا ويوم الأضحى لا يأكل حتى يصلي، وقد أكل عليه الصلاة والسلام في كل عيد في الموضع المناسب، لأن يوم الفطر كان هذا اليوم بالأمس حرام الأكل فيه ولا يجوز لأنه يوم صوم، ثم الآن كان الصوم فيه حراما، فأراد المبادرة والامتثال لأمر الله عز وجل بالفعل مع النية، لأنه وإن كان مفطرا بالفعل لكن من باب المسارعة والامتثال والمبادرة بالفعل مع النية، وهذا من عظيم الامتثال لأوامر الله عز وجل، وكأنه يقول إني عبد مطيع لك أمتثل أوامرك حيث أمرتني، بالأمس الصوم الأكل علي محرم وفي هذا اليوم الأكل الصوم علي محرم، فيبادر إلى الأكل بالفعل وإن كان في الحقيقة هو مفطر وليس صائم من باب المبادرة والإسراع. ثم في يوم الأضحى فإنه في الأيام يوم الأضحى ليست أيام صوم واجبة فيه، فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يؤخر الأكل ولا يأكل، وجاء في الرواية الثانية عند أحمد أنه يأكل من أضحيته ولا يأكل حتى يرجع ويأكل أضحيته، كما في الرواية الأخرى عن أبي هريرة من رواية عقبة بن عبد الله بن أصم الذي ذكر المصنف رحمه الله من رواية بن بريدة، كلا الجميع من رواية عبد الله بن بريدة. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحجر وذوات الخدور، فأما الحجر فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله احتانا لا يكون لها جلباب؟ قالت تلبسها أختها من جلبابها، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، وفي هذا مشروعية خروج النساء ولو كنا حجر وذوات الخدور والعواتق، العاتق هي التي عتقت بمعنى كانت كبرت وبلغت فهي البكر البالغة، لأنها عتقت من خدمة الأهل من جهة أنها تكون قريبة الزواج أنها قد بلغت، فأمر عليه الصلاة والسلام بإخراج العواتق والحجر وأن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحجر المصلى، لأن اعتزالهن المصلى فيه مصالح، لأنه قد يكون فيه مثلا مضايقة للطاهر لغير الحجر فيعتزلنها في موضع الصلاة، لأن قد يضيق الموضع فيعتزلن المصلى يعني في موضع الصلاة، ولقد ويشهدن الخير، فدل على أن اعتزالهن للمصلى وأنه بعد الصلاة يحضرن، ولقد ويشهدن الخير، فيفهم من هذا أنهن لا يعتزلن بعد الصلاة، إنما الاعتزال يكون بعد الصلاة، لأن قد يكون فيه مضايقة لمن كن مصليات أو عند ضيق المحل، ولهذا قال يشهدنا الخير، فبعد الصلاة يشهدنا الخير ويحضرنا موطن الذكر في سماع ذكر. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحلق على ذلك وكان يعظ النساء عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه. وثبت بالأخبار عنه عليه الصلاة والسلام وأن صلاة العيدين قبل الخطبة, صلاة العيدين يصلي العيدين قبل الخطبة, بخلاف الجمعة فإنه يخطب أولا. والاستسقاء مخير, تقديم الخطبة أو تأخيرها, إن شاء قدمها وإن شاء أخرها. فالمراتب ثلاثة: وجوب تقديم الخطبة بصلاة الجمعة, وتقديم الصلاة في العيدين, والتأخير بين تقديم الخطبة وتأخيرها في صلاة الاستسقاء, لأنه ورد بالجميع الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها, ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة فرصها وسخابها, رواه البخاري ومسلم. وعن وعنده يعني عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها, ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي فرصها وسخابها. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل على طائف بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا, فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين, رواه ابن ماجة وابن عقيل مختلف فيه. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يعظ النساء, وكان إذا فرغ من الرجال جاء إلى النساء ووعظهن عليه الصلاة والسلام. وربما سألنه واستفسرنا عن بعض الأمور وبعض أحكام دينهن, وجاء أنه في الحديث صحيح البخاري أنه أن النساء قلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما فننظرن يوما عظكن فيه أو حدثكن فيه, فحدد لهن يوما عليه الصلاة والسلام فكان يعظهن. فلهذا مشروعية عظة النساء وأن يكون لهن نصيب من الدروس والمحاضرات والمواعظ, إما في موضع يخصهن في مسجد أو في بيت أو في أي مكان, ولأن حاجتهن إلى تعلم دينهن حاجة ضرورية خاصة في مثل عموما وخاصة في الأوقات التي يقل بها العلم ويكثر بها الجهل ويكثر بها الفساد, وانشغال النساء بأمور بيوتهن وربما انشغالهن بما هو أشد من ذلك من الأمور المحرم, وهذا شامل للجميع. لكن المرأة ينبغي العناية بأمرها في عظتها وإصلاحها, وإلا في صلاح النساء وفي صلاح النساء واستقامتها استقامة للبيت, وهذا أمر مشاهد ومدرك ومعروف في صلاح كثير من البيوت باستقامة المرأة, بل بصلاح الزوج وصلاح من حوله من أقاربه, هذا أمر مشاهد. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يعظ النساء ويذكرهن بعد الفراغ من موعظة الرجال بخطبة خاصة لهن. وإذا وصلت الخطبة أو كان الصوت يصل إليهن يكتفى بذلك, لكن أن يعظهن ويحثهن بعض الكلمات التي يحتاجن إليها. وفيه أيضا أنه لم يكن يصلي قبل العيد عليه الصلاة والسلام, وهذا هو السنة لا يصلى قبل العيد, وإلا إذا صلي العيد في المسجد قيمة المساجد فلا بأس, بل يشرع أن يصلى إذا دخل المسجد أن يصلي عيد المسجد, لأن الصلاة لا تكون مقصودة العيد بل لأجل تحية المسجد. وفي حديث أبي سعيد الخدري من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ولا بأس به كما سبق أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين في بيته إذا رجع من يوم العيد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وهو عبد الله بن عامر بن عاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة 7 في الأولى و5 في الآخر ولم يصلي قبلها ولا بعدها, رواه أحمد هذا لفظه وقال أنا أذهب إلى هذا, ورواه أبو داود ولفظه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخيرة والقراءة بعدهما كلتيهما. ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحها هذا الحديث, وهو حديث جيد, ونسخة عمرو بن شعيب نسخة حسنة, إذا كان من راوي عن الثقة فهي نسخة حسنة, نسخة باز بن حكيم عن أبي جده. وهذا الخبر له شواهد كثيرة, منها عن عائشة عند أبي داود, وفيه أن التكبيرات الزوائد أنها 7 في الأولى, وأنها التكبيرات 7 الزوائد 6 وفي الثانية 5, تكبيرة الإحرام أول ثم 6 تكبيرات قبل القراءة ثم بعد ذلك القراءة, وفي الثانية يرفع ثم إذا قام استقام كبر 5, فخمس في 7 في الأولى و5 في الأخيرة. وهذا هو أصح الأخبار في هذا الباب. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، رواه مسلم وأبو داود رواه مسلم. وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف. وسبق الحديث الرحمن بن شير أنه كان يقرأ فيها وفي الجمعة سبح والغاشة لمشروعية قراءة هاتين السورتين أو ما تيسر. وفيه شاهد لأن أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة، ولهذا لما كان اليوم يوم عيد وكان اجتماع أعظم ربما قرأ مثل هذه السور الطويلة عليه الصلاة والسلام. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. وهذا الخبر رواه البخاري وجاء من طريق آخر عن ابن هريرة، وقد رواه أبو داود عن ابن عمر، لكن أصح الأخبار عن حديث جابر هنا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني ينهى في طريق ويأتي في طريق آخر. واختلف العلماء في العلة وعلى أشياء كثيرة، وبالجملة يشرع الاقتداء به عليه الصلاة والسلام إذا سار، سواء سار راكبا أو ماشيا. ولم ينقل في خبر صحيح ذكره هل كان يسير راكبا أو ماشيا، محتمل أنه كان يسير ماشيا لأن المصلى كان قريبا من مسجده، المصلى الذي كان يصلي فيه نحو 500 ذراع كما ذكره بعضهم، يعني أن مسافة من بيته ومن المسجد نحو هذا القدر فهو مسافة قريبة، فلهذا يشرع أن يذهب من طريق ويأتي من طريق آخر. فمن الفوائد أنه ربما خاص في هذا اليوم الذي يتعرض فيه الفقراء والمحتاجون أن يلقى ضعفاء في طريق، ثم إذا رجع من طريق آخر يلقى ضعفاء آخرين أو لغير ذلك من المصالح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاد، وهو يوم من أيام الجاهلية، فاضطجع يعني حصل فيه قتال، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام لا يريد الاستماع إلى مثل هذا الغناء. ودخل أبو بكر فانتهرني، يعني انتهر عائشة رضي الله عنها ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام نائم ولم يسمع، هذا هو الأظهر والله أنه انتهر، وإلا لو علم أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها لم يمكن، إن كأنه والله أعلم ظن أنه كان نائم وأنها فعلت هذا ولم يعلم فانتهر رضي الله عنها. وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح أنه ظن أنه لم يعلم به أو لم يسمع، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، يعني دع الجاريتين، فلما غفل غمزتهما فخرجتا، يعني لما رأت أن أبا بكر كره ذلك وأنه عليه الصلاة والسلام أراد الرخصة في ذلك للجواري ونحوه من الصبيان، لأنه يوم فرح ويوم سرور، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والخراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراه خدي على خده وهو يقول دونكم بني أرفدة حتى إذا ميت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي، متفق عليه. وفيه أنه يشعر أن الفرح لذلك اليوم والسرور على هذا الوجه أمر لا بأس به في يوم العيد، وكذلك أيضا الفرح أيضا يكون مثلا بالتواثب واللعب بالسلاح على وجه لا يكون فيه ضرر من باب حفظ هذه النعمة التي نعم الله عليها بتعلم المثاقفة والرمي بالسلاح، وهو يوم عيد ويوم فرح. ولهذا لما كان أهل الحبشة يلعبون قرهم عليه الصلاة والسلام في المسجد. وفيه ما عظيم خلق وحسن خلق حيث راعى خاطر عائشة، لأنها كانت لم تكن كبيرة وكانت صغيرة، وإن كانت قد بلغت لكن راعاها، ولهذا قالت عائشة في الرواية الثانية فاقدروا قدر الجارية الحديثة في السن، كان يقف معها عليه الصلاة والسلام، وكان قدها على قدره، وكانت تنظر إليهم، وكان يسترها عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا كان من هذه في دلالة على حسن خلقه وحسن عشرته عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نقف على باب ما يمنع لمسه ويكره وما ليس كذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما صحة حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ هذا الخبر رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، رواية دراج عن أبي الهيثم، دراج عبد الرحمن بن سمعان بن الهيثم، ودراج كما قالوا رواية عن أبي الهيثم ضعيفة، لكن شاهدوا قلت عندما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، من جهة أن عمارتها بالصلاة، ويتلى هذه الآية بعد ذلك، تلى هذه الآية عليه الصلاة والسلام أو تلاها قبل، ثم قال إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وهذا واضح المعنى واضح، لا وإن لم يكتب الخبر أن من اعتاد الصلاة مع صلاة جماعة مع الناس جميع الصلوات ودلالة على إيمانه، ولهذا جعل عليه الصلاة والسلام التأخر عن الصلاة خاصة صلاة العشاء وصلاة الفجر من صفة المنافقين كما جاء في الأخبار عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: صليت ذات ليلة صلاة الليل في غرفتي وقد أغلقت الأنوار لأنه أدعى للخشوع، فلما فرغت من الصلاة قالت لي إحدى محارمي أنه ما يصح الصلاة بالظلمة، فما رأيكم بهذا القول؟ وإذا كان ما قالت صحيح فما الحكمة من ذلك؟ لا، ليس بصحيح، بل كان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته وفي حجرته ولم تكن حجر مضاعة، فالصلاة بالظلمة لا بأس بها، بل هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، ولو ربما كان أدعى والاختفاء عن عيون الناس مع رؤية الناس فلا بأس، وهذا القول ما لا أصل، هذا القول لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر واقترب من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة قيامها وصيامها، هل هذا الحديث صحيح؟ وفي أي وقت يأتي الإنسان للجمعة لكي يكون مبكرا؟ الحديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود والنسائي أوس بن أوس، وهي أنه من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا وأوصل واستمع كتب له بكل خطوة أجر سنة أجر صيام، في اللفظ الآخر أجر صيامها وقيامها، دل على عظيم الفضل في السعي إلى الجمعة. قال بكر وابتكر، اختلف في غسل واغتسل، الأكثر على أنهم باب التأكيد من قول بكر وابتكر، وقيل إنه كناية عن إتيان الأهل، فكأنه حينما غسل واغتسل اغتسل هو وكان سببا في اغتسال أهله، وقيل غسل رأسه واغتسل غسل بدنه، بالجملة هو دليل على مشروعية التبكير مع الغسل والمبادرة، وفي شاهد ما ثبت في الخبر السابق أن المبادرة تكون في أول الوقت وعلى الخلاف فيه، ويكون وإذا كلما بكر من أول النهار كلما حصل الفضل في هذا الحين، خاصة حينما ذكر هذه الصورة أجر صيامها وقيامها، أجر صيامها وقيامها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الموقع يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة لوحدها أم يكون معها موعظة؟ الله والله أعلم، وما جاء في الخبر ما يدل على هذا، الله أعلم، لكن يمكن أن يقال إنه كان من هديه أنه يشرح وأنه يبين ويبشر القرآن ويبينه، وقد تكون بعض الآيات موعظة لنفسها واضحة وبينة، وبعض الآيات يبينها ويوضحها، لكن ما جاء شيء في الخبر يدل على هذا. ومما يدل على أنه ربما وضح وبين حديث جابر بن سمرة صحيح مسلم كان أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، صحيح مسلم يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، والعطف هنا يدل على أن التذكير غير القراءة، فكان يقرأ القرآن ويذكر، كان يقرأ عليه القرآن ويذكرهم يعظهم بالقرآن، بمعنى أنه يوضح ويبين. وثبت من خبر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الناس كأنه من نور جيش يقول صبحكم ومساكم، فهذا مما يبين أنه ربما وضح وبين في خطبته عليه الصلاة والسلام القرآن في تفسيره وتبيينه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى ما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر الذكر ويقل له؟ الحديث يقول يعني أنه لا يلغو، هذا المراد، يعني أن القليل عند العرب يذكر ويطلق على العدد، أنه سبحانه وتعالى أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر الذكر، يعني في أحواله وبشأنه كله، هذا المراد في أحواله وبشأنه كان على الذكر، وكان كما نقل في حديث عمر عند أبي داود بإسناد صحيح قال كنا نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، في المجلس الواحد يعني مع أنه عند أصحابه وربما حدثهم وربما كلموا وكلموا مع أنه كانوا ربما عدوا له مئة. وفي الله وفي حديث صحيح البخاري أنه ذكر السبعين وأكثر من السبعين، فالمقصود أنه كان في حاله على الذكر عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة عند مسلم كان يذكر الله على كل أحيان ولا يغفو عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يدخل حفظكم الله في آكدية غسل الجمعة المرأة أم لا؟ هذا محتمل، إن خرجت إلى الجمعة إن ذهبت إلى المسجد وصلت مع الناس فالأظهر أنها تصلي أنها تغتسل، بعموم قوله عليه الصلاة والسلام في ابن عمر صحيح من أتى منكم الجمعة، ومن من صيغ العموم، من من صيغ العموم اتفاق تشمل الذكر والأنثى. وجاء عند ابن خزيمة ذكر برواية أنه قال من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ويتوضح وتبين يعني نصا، هذه الرواية نص ذكر النساء والصحيحين ظاهرة، والظاهر يكفي من هذا المقام، فإذا قصدت الجمعة فيجر على أن تغتسل، وإن لم تذهب إلى الجمعة قد يقال أنها تغتسل بفضل هذا اليوم، وقد يقال لا يشرع إلا لمن أتى الجمعة من جهة أنه جاء بذكر من سعى إليها ومن قصد إليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من دخل إلى الجمعة والمؤذن يؤذن، قلت حفظك الله الأفضل أنه ينتظر حتى يستمع الأذان، فما رأيك في قول أن الأفضل أن لا ينتظر المؤذن لأن إجابته مستحبة والاستماع إلى الخطبة واجب فيقدم الواجب على المستحب؟ حتى الأذان قيل أنه واجب، الأذان قيل أنه واجب، فلهذا لا تفوت إجابة المؤذن، قال عليه إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وجاءت الأخبار بفضل الاستماع في عبد الله بن عمرو وحديث سعد بن أبي وقاص وحديث سعيد الخدري وحديث معاوية وحديث صحيحة كثيرة في هذا الباب، جاءت بفضل الاستماع وذكر عليها الفضل المرتب، الحديث معروفة. ثم الرسول عليه أمر الداخل أن يصلي، دل على أن لا منافاة بين الصلاة والاستماع، لا منافاة بين كونه يصلي ويستمع، إذ لو كان ينافي الاستماع لأمره بالجلوس، فحينما تدخل المسجد والإمام يخطب والإمام والمؤذن يؤذن فتجيب المؤذن، ثم بعد ذلك إذا فرغ المؤذن من الأذان تقول الدعاء ثم تصلي، ولا يحصل به منازعة ولا لأن الصلاة صلاة سرية فلا منافاة بين صلاتك وبين استماع الخطبة، وتجمع بين الفضيلتين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال من موقع المسجد، يقول بعض الأئمة يقسم سورة السجدة في صلاة فجر يوم الجمعة، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ الأمر والله أعلم عدم القسم، لأنه لا يقسمها، وأنه يقرأ بالسورتين، يقرأ بالسورتين في الركعة الثانية، يقرأ سورة الإنسان، هذا هو الأتى، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل، لكن لو فعل أحيانا لا بأس، أما المداومة عليها أو أن يقصد إلى السجدة وحدها هذا غير مشروع، أو أن يقصد إلى سجدة من سجدات القرآن هذا غير مشروع، فالمشروع هو قراءتها كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم. سورتين في ركعتين. نعم. يعني في الركعة الأولى ألف لام ميم، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الصحيح في شروط الحنابلة التي اشترطوها في خطبة الجمعة، وما الحكم لو لم يأتي بها الخطيب، هل تبطل خطبته كما ذكر بعضهم؟ الأظهر والله أعلم أن الواجب في الخطبة هو الموعظة، هم ذكروا الموعظة والوصية بالتقوى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة القرآن، والأظهر ولهذا لو جاء بهذه الأشياء قال الحمد لله اتقوا الله اللهم صل على محمد أقم الصلاة عليه وسلم. ظهر كلامه أنها تكون مطلقة إذا فعل إذا وهذا لا شك قد يقال إنه لو قال بهذه الكلمات نوع من العبث في حقيقة كونها يجعل وإن كان عندهم هذا يعني ليس مشروع فعله لكن لو فعله تمت خطبته من جهة أنه جاء بالأرجاء عند من قال بها. والصواب أن المقصود هو الموعظة في الخطبة ولهذا كان يعظ الناس عليه الصلاة والسلام يقرأ آيات ويذكر الناس هكذا فعل عليه الصلاة والسلام. فإذا وعظ الناس وذكرهم وحصل المقصود حصلت به الخطبة. فالمقصود من خطبة يوم الجمعة هو العظة في ذلك اليوم. وأما هذه الشروط فلا دليل على اشتراطها. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا فاتت الشخص ركعة من صلاة العيد فكيف يقضيها وإذا فاتته كاملة فكيف يصليها؟ هل يصليها مثل الفجر أو مثل ما يصليها الإمام؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا أدرك ركعة فقد أدرك العيد فإنه يقضي الركعة الثانية 5 تكبيرات لأن الرسول عليه ما أدركه فصلوا وما فاتك فأتموا. فأنت ما تدرك هو أول الصلاة وما تقضي هو آخرها. فإذا أدركت الركعة الثانية فيلحقك الركعة الأولى. فإذا قمت إلى الركعة الثانية تكبر 5 يعني تقضي الركعة الثانية. أما إذا فاتت وكذلك إذا أدركت التشهد على الصحيح لأنه إذا ما ندري إذا من أدرك التشهد يحكم من أدرك الجماعة. وأما إذا فاتته بالكلية فهذا عن الخلاف في القضاء هل يشرع القضاء أو لا يشرع القضاء. الشافعية قالوا يشرع القضاء وقال بعض العلماء يشرع القضاء والمذهب يقولون لا بأس إذا صلى ركعتين إذا صلى 4 ما عندهم لا تقضى لكن يصليها عندهم لو إذا فاتته فإنه يصليها 2 أو يصليها 4 ما يصليها على صفة صلاة العيد. وهذا أظهر أنها لا تقضى على صفتها بعد فواتها تماما لأن صلاة العيد لها صفتها وهي أعظم اجتماع من الجمعة. فإذا كانت صلاة الجمعة لا تقضى على صفتها لو فاتت صلاة الجمعة لا تصلى جمعة. فالعيد أعظم اجتماع وأولى بأن لا تقضى على صفتها ولأن فيه طريق إلى تسهيل هذه الاجتماعات والتأخر عنها لأنه يقول إذا فاتتني قضيتها على صفتها تماما. ولهذا تجد تساهل في صلاة الغروب بخلاف صلاة الجمعة من جهة عظيم أهميتها. فلهذا يظهر والله أنها إذا فاتت فإنها لا تقضى بمعنى أنها لا تقضى على صفتها بالكيفية المعروفة. لكن لا بأس إذا لم يدرك صلاة العيد أن يصلي 2 يصلي سواء صلى وإن صلى 2 في بيته فهو أفضل. كما في حديث أبي سعيد الخدري عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا فاتته أنه كان إذا في يوم العيد إذا رجع إلى بيته صلى 2. أما قضاؤها على الصفة المحمودة من 5 تكبيرات أو 5 تكبيرات فالأصل في العبادة كما قالوا يحتاج إلى النقل والدليل في مثل هذا. والأمر بهذا سهل لو قضاها على قول من قال إنها تقضى فهي من المسائل الاجتهادية التي تحتمل الخلاف في هذه المسألة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد فيقول الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك. عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري تعليقا مجزوما به. فقال هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غن ولا التفات إلى ابن حزم في رده وزعمه أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، فقد رواه الإسماعيلي والبرقاني في صحيحيهما المخرجين على الصحيح بهذا الإسناد ولفظهما ويأتيهم رجل بحاجته، وفي رواية فيأتيهم طالب حاجة، وفي رواية حدثني أبو عامر الأشعري ولم يشك، ورواه الطبراني عن موسى بن سهل الجولي البصري عن هشام، ورواه أبو داود ولفظه ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، والخز هنا نوع من الحرير. هذا الخبر رواه البخاري معلقا كما ذكر المصنف رحمه الله مجزوما به، وهو خبر صحيح، وقد وصله غير واحد كالإسماعيلي وغيره هكذا أيضا رواه أبو داود موصولا رحمه الله، هو حديث صحيح خلافا لمن طعن فيه أو ضعفه كابن حزم، ولهذا قال العراقي ولا تصغي لابن حزم المخالف، يعني لا تلتفت إلى قوله في تضعيف خبر المعازف. فالصواب هو صحة منهم من جعله موصولا حيث قال هشام بن عمار، ونظهر أنه معلق لكن اختلفوا لماذا قاله معلقا ولم يجعله موصولا، والذي رجحه الحافظ رحمه الله أنه حيث شك الصحابي أي قال أبو عامر أو أبو مالك فحيث لما حصل الشك في الراوي أورده بصيغة التعليق المجزوم له. وهذا الخبر له شواهد وأدلة في تحريم الغنى، وهو قول جماهير أهل العلم، والأدلة في هذا معلومة من الكتاب والسنة في تحريم جميع أنواع المعازف، وكذلك اتخاذها صنعة والغناء وهو محرم بجميع أنواعها، كما قال المرداوي رحمه الله في منظومة الآداب: ويحرم مزمار وشبابة وما يضاهيهما من آلة اللهو والردي. فهو محرم سواء أنشد عليه شعرا أو كان معزفا بلا شعر، يعني مجرد الموسيقى سواء كان معها غناء يضرب أو لم يكن معه فهو محرم، أما مجرد الشعر وحده بلا معازف فهذا لا بأس به، ولا بأس بالشعر المباح وحفظه وصنعته، من رد ذلك يعتدي، فقد سمع المختار شعر صحابه وتشبيبهم من غير تعيين في الردي. فالرسول عليه الصلاة والسلام سمعه وأصحابه سمعوه من الشعر الحسن الطيب وهكذا من الشعر المباح، لكن إذا كان على شعرا محرما أو فيه تمطيط يفضي إلى شيء من الأمور المحرمة أو كان مشتملا على آلة له فهذا هو المحرم، فهذا هو المحرم كما جاء في هذا الخبر وفي غيره. الخبر الآخر من حديث ابن عباس: إن الله حرم عليكم الميسر والكوبة والغميران ويجعلهم الناس من يشتري له الحديث إلا عن سبيل الله. هذه الأدلة عند جماهير المفسرين والمحدثين، وكذلك المروي عن الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن مسعود أنه الغنى، قال هو الغنى والذي لا إله إلا هو. والأدلة في هذا معلوم، وقد بسط العلامة القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وفي بيان تحريم الغنى، والمصنف رحمه الله ذكره بما فيه من ذكر الحرير: ليكونن أقوام يستحلون الحرى، الحرى المراد من الفرج عن الزنا، والحرير، والحرير كما سيأتي محرم إلا ما استثني، محرم على الذكور إلا ما استثني، والخمر والمعازف. ثم بين أنه يكون فيه علامة ودلالة لقوم يبيتون على المحرمات من الخمر والمعازف فيبيتهم الله، يعني يهلكهم الله، ويضع العلم عليه من الجبل، يعني أن أقوام يكونون في آخر الزمان على هذه الحالة فمن المحرمة، فيكون عقوبة معجلة بأن يهلكهم الله وأن يسقط عليهم ويخسف بهم من هذا الجبل، وآخرون منهم لم يهلكوا يمسخهم الله قردة وخنازير. وهذا يبين أن المسخ واقع في هذه الأمة، وهذا هو الصواب، وقد جاءت في هذا حديث بينة، لأنه من حديث ابن عمر عند أحمد بن ماجه من حديث عائشة عن الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يكون في هذه الأمة خشف ومسخ وقذف. وفي حديث عائشة لما قال يكون في هذه الأمة خشف وقذف ومسخ قالت أيضا أنهلك وفيها الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبر. وهذا الحديث سيدل أيضا بذكر المسخ، والمسخ على حقيقة مسخ حقيقي ليس المراد المسخ المعنى ومسخ القلوب. وعن حذيفة رضي الله عنه وأما قوله الخز، الخز في رواية ثانية عند أبي داود ذكر الخز واختلف في ضبط يستحلون الشراء أو الخز، المعروف رواية البخاري الشراء الشراء، وجاء في رواية ثانية ذكر الخز. والخز نوع من الحرير، نوع من الحرير كما ذكر المصنف رحمه الله. وجاء في حديث في بعض الأخبار أن الخز حلال ولا بأس به قد رواه أبو داود، وجاء عن جمع من الصحابة أنه لبس الخز. فعلى هذا إن ثبتت هذه الرواية عند أبي داود فيكون فلعل الخز نوعان، نوع محرم ونوع جائز، فيكون المحرم هو ما كان من الحرير، والجائز إما أن يكون يسمى خزا وهو يكون من غير الحرير، أو يكون فيه حرير لكنه قليل، يعني يكون قليلا لا يبلغ لا يتجاوز المأذون فيه من القدر الجائز، أو يكون نوعا رديئا من الحرير كما ذكر بعضهم أنه نوعان، نوع جيد ونوع رديء. المقصود أنه يحمل على وجه لا يخالف الأخبار، وأن المعروف والمتيقن هو تحريم الحرير وتحريم بأي تسمية في إنسان، لأن العبرة بالمعاني لا بالأسماء. إذا كان يسمى خز وحرير فهو حرام، ولهذا ذكر في الخمر أن أناسا قال أناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وفي حديث أبي مالك الأشعري عند أبي داود، وكذلك حديث عبادة بن الصامت عند ابن ماجه، وهكذا في حديث عائشة قال يسمونها بغير اسمها. والعبرة بالمعاني، فإذا كان حريرا فإنه يحرم على أي تسمية كان. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه، رواه البخاري. آنية الذهب والفضة محرمة بالأكل فيها والشرب فيها، وجاء في هذا أخبار من حديث أم سلمة وغيرها. والمصنف رحمه الله ذكر لما فيه من ذكر الحرير والديباج، وهو الديباج نوع من الحرير، وكذلك الاستبرق، فما غلظ منه وما رق فهو حرام، وكذلك نهي عن لبس الحرير وعن الجلوس على الحرير، فيحرم لبسه ويحرم افتراشه أيضا في حق الرجال. وهذا قول جمهور العلماء هو الصواب، أنه لا يجوز افتراش الحرير، جعل افتراش مثلا أو سجادة صلي عليها أو مكان أو يتكئ عليه، فإنه لا يجوز أن يجلس عليه في هذا الخبر وأن يجلس عليه. وأما هو للنساء فهو جائز حتى يجوز للنساء أيضا الجلوس عليه، يجوز لها إذا جاز لها لبسه جاز لها أن تجلس عليه من باب أولى، ولأن الجلوس عليه لباس، الجلوس نوع من اللباس. ولهذا قال أنس في الصحيحين فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، والحصير جلس عليه ويصلى عليه، فجعل الجلوس عليه نوع لبس، فلهذا يحرم في حق الرجال لأنه نوع لبس، ويجوز في حق النساء لأنه نوع لبس، ولبسه حقيقة جائز من باب أولى إذا كان للتكاء والافتراش. والحرير يظهر والله أعلم أن تحريمه لما فيه من النعومة والليونة ويورث ضعف البدن والاسترخاء، وهذا ينافي شهامة الرجولية، ولهذا كان مناسبا في حق النساء، وقيل في إنه لما فيه من الفخر والخيلاء، والفخر فيها محرم سواء كان بالحرير أو غيره، لكن لأنه يوم ربما أورث هذه الأخلاق التي لا تناسب الرجال، فلهذا حرم في حقهم. وبجملة سواء علمت العلة أو لم تعلم فهو حرام، وقد يكون تحريمه لأجل مجموع العلل التي ذكرها العلم في علة تحريم لبس الحرير. وعن ابي عثمان النهدي قال اتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبه بن ثرقل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير الا هكذا، واشار باصبعيه السبابه والوسطى فيما علمنا انه يعني الاعلام، متفق عليه. ولمسلم عن عمر قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع. وقال الدارقطني فيما فرد به مسلم لم يرفعه عن الشعبي غير قتاده ومدلس لعله بلغه عنه. وقد رواه شعبه عن ابن ابي السفر عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله. وكذلك رواه بيان وداود بن ابي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله. وفي هذا الخبر بروايتين في الصحيحين انه نهى عن الجحيل موضع اصبع او اصبعين، وعند مسلم ثلاثه او اربع أنه يجوز، استثنى من الحرير، استثني من هذا الحرير هذا القدر وهو الإصبع أو الإصبعين، ورواية ثانية أربع أصابع. فعلى هذا إذا كان بهذا القدر فلا بأس في حق الرجال. وهذه قاعدة الشريعة في أشياء يحرمها ويستثني أشياء منها للحاجة يبيحها، لأن مصلحتها غالبا على مفسدتها، أو قد تكون المفسدة التي اقترنت بهذا الشيء منتفية في هذه الحالة، أو تكون موجودة لكنها منغمرة في ضمن المصلحة والحاجة التي أجيز لأجلها وقوع هذا الشيء فأجيز. من ذلك لبس الحرير بهذا القدر، ومن ذلك مثلا جواز اليسير من الفضة، يلبس كالخاتم من الفضة، وكذلك إجازة اليسير فيه لباب الآنية من الفضة أيضا، وهكذا التابع اليسير في باب اللباس من الذهب. ولهذا لما حرم الربا، لما حرم الربا في الشريعة أجازت منه في العرايا القدر المعروف خمسة أوسق فأقل، أجازت منه أن يباع.